ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى او يعرف. وتامل في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او ابن القيم رحمه الله وفي سائر علماء عصره لا ترى حتى في الفتاوى الفقهيه على فتاوى هؤلاء العلماء الاخرين برغم علمهم. وان بعضهم ذكروا انه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي. وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه. لما تقرا كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنف وانت تفهم حتى العبارات التي يطورها. على المقابل تقرا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه كانك تقرا بحدود قصه لا تكاد تمل مطلقا. وشيخ الاسلام الاخير الاسهاب يكون بالذات في الصلاه يطلع بعد الزكاه والصلاه والحج يطلع الامثال وانت بتقرا وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا تشعر انك انت لا تمل مطلقا. شيخ الاسلام رجل عالم دابت الناس وخالط الناس وعرف اجواء الناس فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم هو لم يكن مثله في مقاربة العرب. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا حتى ان الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه. فهو يتكلم الان في هذا القطاع عن إشكالية الذنوب. فاعلم يا المستشرق انك وانت سائر في طريقك الى الله قد يتوشك اعداء كلهم يطمع في ان تقارب الذنب وكل عدو من هؤلاء الاعداء ينتظرك على مرحله من الطريق. لقد خلقنا الانسان في كبد ليس المقصود بالكبد كبد الحياه بل كبد الاستمرار على البدايه استمرار الثبات على طريق الحق مع كثره الاعداء الذين يلاوشونك ويضعون العراقيل في طريقك والتسائل الى الله سبحانه وتعالى. اول هؤلاء الشياطين ابليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. المخلص اي الذي اخلصه الله لله هذا طبعا الشيطان لا بد ان يبني العجز الكامل لذلك هذا النوع من البشر لان هذا النوع من البشر انما يسيرون بعنايه الله تبارك وتعالى. الصنف الذي ياتي بعد هؤلاء المخلصون عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من اخلصه الله لنفسه والمخلص هو من اخلص نفسه لله. النوع الاول لا حيله للشيطان عليه كما قيل في بعض الاسرائيليات أنا أحببت أحدا من بني آدم لأن كل بني آدم أعداء ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا. فقالوا له أما أحببت أحدا من بني آدم قال نعم أحببت موسى. قيل له ولما قال لأن الله عز وجل قال له وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عنه. إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم كانت أمي كثيرا ما تشك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنت. فكان يجتهد في دعوتها وكانت تهدى عليه فضايقته في يوم من الايام شده فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله لأم أبي هريرة المسلم. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحببهما إلى الناس، إلى أهل الحديث. فالعبد المخلص هذا الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثالث المخلصون. المخلص ذات والنوع الكلمة هو الذي تعاكسه الشياطين على ثلاث أنواعها، تعاكسه الشياطين على ثلاث أنواعها. يقف إبليس فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتصور عدو آتي الفارغ نائم معك ليس لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مقيم كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراقه. وعند التجارب ومن جئت منه ولا تستطيع ان تفارقه مع ذلك، مثل النفس الاماره بالسوء التي بين الجنبين. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الانس. فانت وتسال الى الله عنك الاعداء. الانسان اللي يقول هو الذي يعرف ان هؤلاء الاعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم اماره كده لكل عدو أو أمارات. أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو خاطئ، يوم يتخذ بها أي احتياطات ويثبت جنته حتى يتخطى هذه العقبة. فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، يعلم أن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق، وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول. كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلب. فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك الا وهو يريد ان يصيب قلبك، لان قلبك هو اسمى النفيس. ولا يعتبر المرء الا بقلبه، ولا يوجد يوم القيامه الا بقلبه. فالقلب ده هو عين المشكله الكبيره، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمرض، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن يسرق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يسترق طول الأرض ويسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطن أو لرجل أو لرأس أو لعين، ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعرف فيهتز، ومع ذلك هو لا يدري بالمصيب. وهذه اعظم من المصيبه ذاتها، اعظم من المرض ان تعترف انك مريض. اول درجات العلاج هي ان تعترف انك مريض. اذا اعترفت انك مريض احدثت الدواء حتى لو كان مرا، تاخذ الابل حتى لو كنت انت بخاف من شركه الابل تاخذها، بس ايه اللي معترف ان انت مريض؟ لكن انت تقول: لا انا صليب، انا صحيح. فمثل هذا لا يقرأ مطلقا حتى يعترف انه مريض. فالاستاذ هو لا يدري ان هذا التبدل الحاصل له، وان عينه لا تسيل كما كان عيون السلف تسيل، جده لا يشعر اذا سمع الموعظه كما كان يفعل السلف القدامى. هذا كله سبب في القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يمرخ بعض العلماء؟ لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعد الزيارة يركز موصل 2 و3 و4 ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مثال أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى لأنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه في هذه الخطوات الى ثلاث. كم من الناس يمكن ان يقطع هذه المراحل الطويله ويركب بصات ويتعرض للاكمله بقى الموجوده والثلاث دوت وينزل ويشرب في كل اسم 24 ساعه ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على ان يصل الى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعامله التي تليق بالملوك. ان القلب لا ملك البلد، لان تريد ان تتوقع معاملتك لهذا القلب كما تعامل احد ملوك الدنيا. فكل الاعداء الثلاثه دول انما يطلبون قلبك. القلب اذا اصيب يرتكف العبد في الذنوب، لان هو الملك. فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن ولا تأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، حيثما كان مريدا فعلت الجوارح لإرادته، فعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يبادر الفعل. تعرف أي ملك أي رئيس مريد يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بدر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طال للناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا نشاهد قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، فهو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده، رجم أحدا بيده، ما رجم أحدا بيده، باشر ابو بكر الرجم بيده، ما باشر الرجم بيده، فما بال يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمته، اي رجموا عن امره، رجموا عن امره. فينسب هذا الفعل للقلب وان لم يباشر، ان الفعل مباشره وان لم يباشر ويعالج الفعل في علاج المباشره، لان المسائل كلها ردها الى القلب. فاذا انفعل القلب لهذه المصيبه التي استجدت اليه بدأت الجوارح اقتراف الذنوب. إذا المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب عرض العبد إلى النار، لأن هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر، تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الاذاعات، فمنهم من قال ان الزلازل في سببها الذنوب والمعاصي توبوا الى الله، فرد عليه جماعه الاخرون وقالوا لا، من قال ان الذنوب المعاصي البلايا سببها الذنوب؟ بس الذنب قد يقطع العبد والابتلاء قد يقطع العبد، وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة. وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما قال تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم كيف يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. نقول لا فرما صلى للمثال أضع حاسية على هذا الكلام، وهذه الحاسية تتعلق بالحياة الزوجية. إلا من يحب لا يعذب حبيبا. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه. إن هذا مناقض تماما مناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب. لن يستعد الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وأن لا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر: وقد أجاز اقطع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال والعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخير، ده هو لغة ذو كرامة. حتى الكرامة يبقى ارتفع ميثاق الحب، لأن هذا الثابت إلى الله عز وجل يخالف في سبيل الله، برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله. أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قلبه عن الطريق. أول ما يقول طيب إيه الفتة اللي أنا دي؟ حتى مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبعدين وقالت لي فلان وابن علان ومش عارف ايه وعندي كذا وكذا. اول ما يبتدي يستشعر المسألة دي ويستشعر لها نسب ويستشعر لها ثلاث والكلام ده يبتدي يمد وتنحرف عن الطريق. بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هذا على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لله عز وجل، حتى صار ارضعاه يسبونه ويسلمونه ويضربونه بالحجاره، ومع ذلك هانت عليه نفسه بالله وكان اشرف انسان في جزيره العرب. بل هو اشرف انسان على وجه الارض باسم جزيره العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدوه الى الله لانه محب. مهما بقي من الاذى فانه ينظر الى اراده من يحب فيستعن لها فتذوق حظوظ نفسه في هذه بوتقه هذه الاراده. فالايات هذه الايات وغيرها الكثير كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. وقال تعالى: ربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. اذا كل مصيبه تكون في الارض انما هي بسبب الدم. طيب لماذا مساله خطيره بهذه الدرجه؟ فكيف نعصم انفسنا من هذه الذنوب؟ اقول لا تستطيع ان تعصم نفسك عن الذنب اطلاقا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء. كل من صيغ العموم، وهذه جمله موجبه كليه كما يقولون، يعني لم يتقدمها نازل، تفيد الشمول والعموم بكل عبد ملك. كل عبد ملك الا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. لماذا الذنب لا بد منه؟ المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب او يتخطى اثام الذنوب، لا هي دي عباره دقيقه، تخطى اثام الذنوب وعقوبه الذنوب، ان يستقيم الاستقامه ان تكون لله عبدا. العبوديه اعلى درجات الحب. العلماء بيقسموا الى درجات، اعلى درجات العبوديه اللي مش بعدها درجه، اعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجه العبوديه. حب العبد لأعلى الدرجات تصير عبدا، تصير عبدا لمن يحبه، دي أعلى الدرجات. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، إلى درجة العبودية، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي هيثم بن سيهان، في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي هيثم بن سيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب، المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري. وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يرى يغني أبا أيوب أما أو عبدا يستعين به على حياته، لأن أبا أيوب كان رجلا مقيما. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم الثاني وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه أما أو أعطاه عبدا وقال له: يا أبا أيوب أحسن إلي، أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد: أنت حر لوجهك. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقنع لنا الغدر؟ لا، كان ممكن يكسين، ممكن يبينه، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يدخل عليه في الشرك لا يشغلوه، لكن اعلى درجات الاحسان قاطبة ان يعتز. هي دي بقى العبوديه. صح، ابواب الخيرات كثيره، لكن كثير منا ياخذ ادنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن الاخر. لماذا تاخر؟ الصحابه الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال الجسد. صحيح تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل النفس. لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة الحياة برغم أنه يتعانى ويتعاطى أسبابه، لكن يعجز نفس لا تطاوع. فهذه الأعمال الكثيرة كلها ليس محتاجة إلى تغيير ذلك، إلا أن تعرف أي العمل اللي يوصلك بسرعة، أي العمل اللي يوصلك بسرعة. ليس في السوق في بضاعة 19 في بضاعة 29 في بضاعة 30 في بضاعة 400 في تميز. مفيش في الدنيا عاقل له عقل بارد يقول لك لا انا زي 10 واسيبه من بعيد. انا مستحيل يبقى اذا كان مقبول زي رجل شغال كان عنده على قده كده بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلوب ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب الارقام. فكانت مراته هي دي اللي مبشره المساله دي. فكل مره يشتري منه عين. واخلاق. فالراجل قال له ايه؟ قال له احنا ناخد العلم ده ب 70 جنيه. طبعا العلم زمان يعني لما كان الجنيه متغطى. اقول له يعني ايه؟ لا غطاء الراجل اللي متغطى وعليه غطاء في كده. وكنا مزيدين برزانة العظمى وكنا مستمرين كده بقى. دلوقتي كل سؤال يجي خمسة ثلاثة بشر كل هذا. فقال له السرع إلى 70 قال له 70 سعيد تقومي يا 45 يا بلاش. كان مرات الأحاديث وهو عمال يفرط في المسألة دي وهو بيفرط كان 70 أكثر من إيه؟ أكثر من 70. مفيش إنسان في الدنيا بضاعة بعد تكسب عقل بعد تسميه ولا لا أنا أخذ اليوم هم 10 نصيب المؤمنين. الصحابة ثلاثة في أعمال قبل واحدة توفرت وفي أعمال تبقى المسجد نحن فيها وما توفرش ولا لأنها طويلة ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع فيه فيقول يا رسول الله أنا أحب الأعمال أنا أقول له الصلاة على وقتها لكن أنا ممكن ما أقدرش أعملها ثم أيضا أن البر الوالدين ثم أيضا قال الشريف سبيل أول البر من جنب يفضل ينزل ليه على سبيل الاحتياط جاي ما عرفش مين فوق يبقى أنا عارف من الأحداث ما عرفش مين تحتها يبقى عارف من الأحداث وهكذا دين الإنسان السؤال ده إيه؟ الأعمال قصيرة وأعمال الفن كثيرة وأنا محتاج إن أنا أسلم في شغل التجار عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت يوم يسأل لي اسأل هذه المسألة فلأجل هذا إذا العبد إنسان تعبت إنسانا في طريق الخيرات وفي طريق البر طيب من العبودية أعلى الدرجات أعلى درجات الحب تقتضي إنك أنت تاخذ أعلى درجات الإحسان عشان كده ربنا نقسم لنا الدين وننزله إحنا عارفين إن الدين ثلاث أقسام إسلام وإيمان وإحسان أعلاها الإحسان يبقى الإحسان لما تحب في مقابل الإحسان سيئة تقول العبودية هي الإحسان والإحسان هو العبودية في أعلى درجات الحب وإذا أعلى الدين الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإذا كنت تراه فإنه يراه برضه أقسمها الاثنين أن تعبد الله كأنك تراه لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون لهذا المقام الرفيع يبقى كأنه شيء ربنا قريب من العباد هو الممكن يوصل للدرجة هذه الدرجة الكسب العظيم ليش؟ طيب فإن لم تكن تراه لكن سلمت ذنبا لهذا المقام العالي فإنه يراك عشان كده العلماء هم اللي يعتبروا أثار المعاصي يقولون إن المعصية تفقد العبد من عين الله وتطمس نور عقله إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين فهل يوفق بالعقل من يعصي الملك على فطرته وهو ينظر اليه بعينه والملائكه يكتبون ويراقبون ولا يختلف لشيء من ذلك ويبادر المعصيه بل قد يطرح اذا ظهرت المعصيه كم من عقل اراد ان يسجد فعل يبقى ويرتب ويختفي ويدفع قلوب مؤلفه حتى اذا خطر بمراده انتشى هذا عنده عقل عنده مده من العقل الذي يطرح اذا خطر على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب هذا العقل فالاحسان اللي هو العبوديه اللي هو ان نعمل الله جل وعلا مش عارف توصل لهذه المنزله الا كانه يراك لانه ناظر اليك ويراقبك العبد حقا لا يتلبس ابدا بشيء يغضب الله بل في غرض الله يقضى على المقامات كما فعل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه لما قال لاخيه اذهب انت حر لوجه الله امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احسن اليك وفق الله عز وجل اشرف خلقه بهذه الصفه وبوأهم هذا المنصب المنصب العبودية فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار مصوم بالعبودية وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال ولما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه كبدا. إذا أربع المناصب العبودية يشهد لها نداء العبودية وتذكر به تدرك طريق الاستقامة الاستقامة كما يعرفه العلماء ألا تبرح قدمك الطريق فإذا حرصت إذا فرضت الاستقامة حتى ترجع إلى الطريق لازمة مستقيم. طيب إذا كان الأعداء ينتظرون على الطريق وكل هذا خطا يبقى اكيد ان اقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا تطلع مرض يزداد الشيطان والشيطان له الف نقص وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي الشيطان بيمثلك الف وش اتخذت مشكلهم من بدل الوش الثاني ثم تروح تفكر هو ده الابل انت لا وحسب لا توفيق الله ومعرفه لا ايه معرفه لا خلاص الشيطان على ما تكتشف ان الوجه ده هو الشيطان الغريب اللي كان بيعدك من شويه يبتسم شيطان وجه وهكذا. يبقى انت لا محتاج الى توفيق الله عز وجل زي ما تفضل المعيار بيقول لواحد امريت اخرجني عليك كذا ماذا تفعل؟ قال ارجوه بحدث قال فان عاد قال ارجوه بحدث قال فان عاد قال ارجوه بحدث قال فان عاد قال ارجوه بحدث قال هذا امر يطول سواء لو عندك حجارة جدا كل ما تلمش يرجع إذا جيش الحد ده جدا تصوم الحجارة قال له طيب يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب صاحب الكلب كل حط حد الكلب ده يوم يحط الكلب ازاي لكن تفضل مين مسلوب تفضل تحدد فيه يرجع لك تحدد فيه يرجع لك ما ينفعش الكلام. هو المدير بن عبد عايز يوصل لنا ايه؟ مش زي ما كل ما يجي عليك يعمل ايه؟ قوامين لهذا الشيطان رجال يعملون نفسه ويدخلون في رجال فليس دعوانهم هذه دعوة باطلة. لما يصد النبي في سنة الأعمال وهذا رجل يبطل على الحقيقة. لأننا معروف عليه قضية كبيرة أنه يستعد أبيه الأول ويعادل الشيطان عشان أبيه الأول لم يفعل ذلك. من وضع هذا في يده بيد الشيطان الرجيم. فطريقة الاستقامة الوصلية من الله معروف أنها تطلع عنده كل شوية. ويمكن تطلع مرحلة طويلة تشاهد فيها الشياطين وتجري رجلك ما تتبعش. لكن لا بد ان تخرج عن طريق الاستقامه. وقد اشار ربنا تبارك وتعالى الى هذا المعنى الخروج عن طريق الاستقامه في قوله تبارك وتعالى فاستقم كما امرت. خلاص يعني لا تخالف الامر ولا تلبس الناس. هذا معنى الاستقامه استقم كما امرت ومن تاب معه. طب انت يسد الكتب من ايه؟ من ذنب. خلاص كده؟ يبقى كلمه ومن تاب معك اشاره الى انه فارق طريق الاستقامه باغتراق الذنوب. لكنه عاد تائبا الى طريق الاستقامه من ذنبه له وفضل مسعى على الطريق. يبقى كلمه ومن تاب معك اشاره الى ملامسه العبد للذنب الذي يجعله بان طريق الاستقامه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالطغيان ده خروج عن طريق الاستقامه بس كل خروج له شكل. كل خروج له شكل. والعبد البيت النصارى والسيدات كما يقال اما ان يخرج عن طريق الاستقامه بالتفريط او بالافراط. فاذا فرط فقد أذنب وإذا أفرط فقد ضرب. يبقى عندنا لو من تاب معك ولا تفرط يبقى ما بين مفرط والسنة إما يفرط بالذنب وإما يفرط بالإيه؟ بالغلو الطغيان وجواز الحد حتى في العبادة. وجواز الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فرج الحبل مربوطا بين ساريتين فقال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب. زينب بنت جحش رضي الله عنها في كانت بها ايه؟ من العباد. كانت من العابدات الزاهدات. مثل هذا الابن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. كان عندها مجاهدات حتى انها لما كان بهذا العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء. يجي عطاء عمر لو نصيب ام المؤمنين بالمال تتخرجوا على طول. فقالت في اخر مره اللهم لا يدركني عطاء عمر. لماذا؟ قبل ان يدركها عطاء عمر رضي الله عنه. فجاءت كانت لها طريقه تقعد تتهجد طول الليل وبعدين يكسر من طول القيام الرجلين بجسم. بس قد يتورم القلب كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم ترى فلان نقول الوقوف وكما حدث لمسروق بن العزة احد التابعين الكبار مع الثقه والنقد والامان. كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامراته تبكي رحمه له. هل يدل خف شويه عليه تبكي رحمه له. فكانت بينك تقوم تقوم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردتها حتى تكمل وردتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زيد. قال كلوه اكلوه من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل حتى تملوا. أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوى حتى لا تملوا طريق الاستقامة. يعني كان واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الساعة مسك الفاتح وجاله كسر العمود ده. الساعة بقى لب لب لب لب وخلاص على أقصى قوته بعد ثلاث دقايق هيحط الفاتح وهو بيحرق السلايم. المعلم بقى اللي بقى 20 30 سنه شغال في التكسير. ها ما تخسرون تريك تريك تريك تريك بالراحه كده. تمشي معاه يفضل تريك لمده ساعه لا يلهب ولا يتعب ويجيب نتيجه اكثر من صاحبك اللي جوه الاولاد. خلاص اعلموا ده. قول لك هات محيط محيط ميه ترميها على صخره. الميه دي كلها هتنزل الصخره. لكن هات نقطة مية وخليها تنزل على الصخرة. تنزل نقطة بنقطة هتخرج الصخرة. يبقى ايه المداومة؟ مع الخلة هو ده المطلوب. المداومة مع الخلة. إن الله لا يمل حتى تمل أخلفه من العمل قلبه في الكون. الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أدومه وإن قل إيه؟ حيث ماذا؟ خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد سيدنا جابر عن العبادة بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك. لا تقوم بما تستطيع وما تجب حتى تواصل السير كل مدة طويلة في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب ثلاث قلوب يقولون إن الشيطان يحمل قلب ابن آدم حتى إنه اجتهاد وان هو لو حد يرميك المعصيه سيفضل يوم يزقه على الغلو يقول له انت نايم والعقبال لا ينامون وانت فاكر انك تدخل الجنه بهذا اليوم قم فصل يفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يصبح. وطبعا الارض ما يذهبش الاخوه مستمعنا لا نصب عن الصلاه لا لكن احنا بنعالج مساله في غايه الخطا في غايه الخطا اللي لفت بها الذي يراه يظن ان احنا بنقول لك ما تصلوش لكن ليس الامر كذا لكن يدفع اولاد الغلو في عباده حتى يكل ويصل. هذا ما حدث ليه الخوارج الذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتدت فيما وصلت فيه عن الصحابه كفروا ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه يقول كفروا بيطلع روح الناس مش عارف حاجه. فقال أمرهم أو أدى أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألف في جماعة الخوارج قال يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجرون حناجرهم يخرجون من الدين كرب الشهر الربيع. فالإسلام يقتل أهل الإسلام وأنه كان الأوثان يقول لماذا؟ أنا يا أخي مع اليهود والنصارى دول إحنا عارفين إن هم أعداء لكن اللي عامل الكل ده هو لازم يضيع الكل فده لازم يقص الأول ويقتله لأن العداوة بتاعته كانت إيه؟ إنما اليهود والنصارى عددهم معروف أبدأ إيه؟ الجماعة دول هم دول أصحاب الضلال المبين. بهذا التأويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما حدث لواصل الأعضاء. واصل الأعضاء اللي هو طارق حتى الوقت الوقت الفرق المعتدل ماتوا اصحابه غير المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فلما اتبعوا له اخو كمين خارج برضه كان عامل كمين وبتاع واقفين جماعه يشربوا الايه على السكه عشان يعرفوا مين يطلع مين ايه علينا او علينا او كده. فقال وقع قال له خلاص مش حد يتكلم ولا تتكلم وقفوه انتوا مين بقى؟ فقالوا نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. فربنا يقول له ان احد من المشركين استجارك فاجر حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. احنا جماعه مشركين وخاصه بمنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا اهلا وسهلا حلو هذا المنظر خلاص وهاتوهم بقى وكلمهم اجيب لها دعوه دعوة فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضه الدعوة للإسلام الحكمة والمعروضة حتى لو الكلام خلاص اقعد يا غلة شوية عشان العباد اللي علينا تطلع قعدوا يضربوا عليهم وخلال آيات بينات خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا آيات الله يقول بقى وصلونا لحد بيتي خلاص هو مش هو بالسلاح وصلونا لحد الأرض ما هو ثم أبلغه ايه؟ ثم أبلغه ما أبلغه وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ ما أمنه. الله. هم لو عرفوا بقى انهم من اهل الخدمة والله ما كانوا سابوهم، كان الارض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد، تأويل الصوفيات، وده تأويل بني ادم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيمة، حتى مش غلام، لا أغيم يا عابد أغيمة، طبعا مش أغيمة بالذات، لا أجسام كالجمال وعقول كالعصافير. يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الرجل الصغير. ليه؟ لأن العقل في القلب، العقل في القلب، أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، العقل في القلب مش بالكلام. أجل الإنسان وعليه أهل الأنصار إن يتوصل للعقل. خلاص كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يزاول حناجرة، ما نزلش الكلام هذا، ما نزلش ده عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام. لا في حاجه، يبقى هو يقرا القران وصدق عليه الكلام، ما بيستوعبش الكلام. عشان كده لما حصلت المناظره بينه وبين ابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس، ابن عباس ان علي بن ابي طالب اجاب عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين. كده خط لازم، هو انا مش امير المؤمنين ده امير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرأ القرآن، درس العربية، يمكن أن يفهم مثل هذا السهل الصح؟ يبقى مش أمير مؤمنين أمير الكافرين؟ خط لازم كده، مفيش حد حاجة في النص. فالخوارج هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة لا، اللي هو تنقطع الأعناق دون وصول إليه. قال هؤلاء الصحابة لكن يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يعني بيصوم زي الفم زي دول. خلاص طهر يعني ايه؟ جاوز حدود الاستقامة. إذا العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين، إما تقريب من هو لا ينفذ الأمر ولا يتم النفي، وإما الإفراط ولا يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وأن نقص الله وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة ده هو من سبب العبد إشارة إلى الذي يستلم العبد عن طريقه الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم وهو محتمل لذلك، وان كنت انا يعني في قلبي ريب ايضا هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد ممكن توقع يعني او تعطيه قدرا من قلبه فيه المعنى الذي اريده. حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره، استقيموا ولن تقصوا، استقيموا ولن تقصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. كلمه استقيموا ولن تقصوا في معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامه دائما، اي لن تحصي طرق الاستقامه ابدا، هتترك عمل الانسان قادر عليه. مع ان هذا العمل من جمله الاستقامه، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون لي احسن اليهم ويسلمون الي احسنوا عليهم ويسالون علي. من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ في كل ما تديله في حسنة يضرب ايدك ويسلمك وتدلك وشك. كل ما تعمله المعروف يتصور ان ده او ده يوم يزيد ويصف عليه، وقد يتلوث سمعتك وقد يفتراءت عليه الكلام ده، ومع ذلك تديله ثانية يضربك على ايدك، تديله يأكل يضربك على ايدك، تفضل كده لواليك حتى تموت. مين يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف وتلبس هذا المقام الرفيع. فهو ده في جمله الاستقامه، في جمله الاستقامه لانه امر لك، فرض امر لك بان تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه الا هذا العباد. قال صلى الله عليه وسلم له ان كنت كذلك فانما تكفهم المسجد المال اللي هو مال الحرام ده اللي بيتحكمه بيتأكله الرب حرام. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا معك مال يؤيده ويسدده ويثبت خطوك على الطريق لو انت قلت كده. طيب مع معرفتنا بهذا الاجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده من يقبل؟ قليل من عباد الله. ورغم ان هو عارف ان هو لو حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماسك الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق الا افراد من بني ادم. طبعا لا امر ان الرسول لا يستقيم عليه، لكن تستقيم عليه ما تعرفش. قليل نفسك تجاهلها شويه عشان تطلع من الذات ده بينك وبين الخصومه بتاعتك، قلت طيب انا لا تبين ثلاثه هذا المقام الرفيع وتروح لحالك. خطط عليه الاحكام هو نفسك ومجال خطوي. تقول فيك خيرهم، انا اللي جيت ولا لا؟ ها؟ ويرجع وهو ساقط ناقه، لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني، هو ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مثل مدرسه الخبر ده. لو هو مدرس فيه ويعمل ربنا فيه وهيشط في هذا المقام سببه انه قدماء ويقول له ندم. زي ما حصل حكايه وفيها عبره لاحد اخواننا من بعض الدول العربيه الذي ذهب الى امريكا وفي اوائل التسعينيات. المهم ايه ده الشاب المحتجم هو طبعا ملتحي طبعا وبتاع ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم. سمع طارق يدرس على الباب مين؟ فتح الباب الاول نعم فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال ابتسمت ام اكل فرشة خططت انها سنة نمرة غلط خلاص. المرأة جت في ذا اليوم خططت على الباب فتح لها هذا الباب جاب له ثالث يوم خططت على الباب قال لها مين؟ قال والدي. ايوه قال لو سمحت انت تكلم صوت. قال طيب بس اسمعني معاك انا عايز اسالك سؤال واحد خلاص. وانا بتعمل شواغ وهو راقب عشان تراقب وداخل جوه. في يوم الخامس جت خططت على الباب مين؟ فلان. أرجوك اسمعني كل كلمة في البحر. أنا مش جبران على إذا جيت تسمع كلامي وتستقبل بس أنا ليا حاجة معينة اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في إن أنا أجيلك كل يوم ولا لا. المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النصرانية. دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم يعدوهم على أعلى مستوى يدفع الشهادة لو كنت زي الجبل ولا كنت شهادة بس يقول له رتبة ايه الكرم اللي انت بتعمل ده بتعمل لي ده برغم ان انا لا بفهم وايه المسائل مطلوب ان هو يدعو لربه. احنا لسه بنقول قطع الكلام الرجل اللي يكون متلبس بقى بالدعوة الى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حضور نفسه في الدعوة لكن دايما مش شايف الهدف خلاص. المهم الحكايه طويله مؤلمه ممزقه نهايتها انه لما اصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا فتعال استمع لها خطير على القلب. فبعض العلماء لما تكلموا على محاضره سمع البصر قالوا استمع اكثر. ليه؟ قال لك لان الانسان مثل كرجل مثلا اذا سمع صوت امراه في الهاتف مثلا وصوت جميل هو الذي يطورها على صوت صوت خلاص الصوت ده يبقى هي الصوره الفلانيه ويبتدي بقى يرسم الصوره اللي هو عايزها. لكن ممكن واحد يكون صوتها جميل وشكلها يعرف تبارك الذي خلق هذا الرجل يعني تبارك الذي خلق زي ابن عمر فكان يقول لواحده نفسه خلقني خالق الكرام وخلقني خالق الناس تعالى وتبكي وبتاع وخلال فيقول ايه خالق الكرام والجهاد واحد ها خالق الكرام والجهاد واحد. فالمهم ممكن تكون واحده صوت جميل جدا وشكرك جدا انت اول ما تشوفها ممكن تلاقيها خلاص بخلاف ايه بخلاف الصوت اذا اتفقوا كلمه وانت ما قدمتش صوره انت ما جبتش الدكتور عليه على مزاجه. وصل بصاحبنا الحال اللي هو بدأ يستاذ في قنوات السكس ومش عارفين الكلام ده وبدأ يجيله المجلات الجنسية لحد الكلام ده. ده السبب الطويل أنه أصغى لعدوه ودي أول درجات الانتكاس وأخطر أنك أنت تعجب بعدوه وتعتبره مثالا محتدا. هو كل رواد السوبرمان والسلسلة الرواد البوليسية كلها بتدور حول الرجل الأمريكي الرجل يحط السماء وكده لا تكسر لورك ولا حفظ الحاجة ولا أرض يا ودن ولا أي حاجة إزاي كده بقى يحط السماء على الأرض ويطلع سليم هو أمريكي كده ولا أمريكي ما حصلوش حاجة يمد إيده في البحر يسد السفينة زي قصة الخرافيق عشان شنو الجبار الشرشون ده ايه؟ يطلع الصورة بلغة الشرشون ايه هي الشرشون ده؟ عندك رجل كان عنده شعر طويل جدا ورجل جاء دماغه ناشفة قوي قال لهم هات عربية تريلا وجروة كمان تريلا وانجزوها جنيه خلاص يربط الحبل في العربية خلاص ماشي والعربية تطلع وراه خلاص كده ده الشرشون اللي كان مين عامل الشرشون ده؟ امريكا خلاص اللي هو ما تنزلش الولاد عندنا صغيرين بيقروا الواد الجديد عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا الواد الجديد ابدا الواد الجديد اللي هو طالع من صغر الصغر مان الواد الاكبر الكبير اللي من خلال خالص امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يمكن خلاص من صغره مكتوبه الصغر عنده انه لا يقرا ابدا ولا يمكن حد يجيبه لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي حرب الان في دنيا الناس امريكا لم تكسب حربا واحدا سموني حرب كتب الدين فيتنام وكوريا والصومال الصومال اللي جت على عرض طلعت امريكا تلعب جراحها من الصومال وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكا من الصومال لكن كان بيدافع عن بلده والدفاع عن البلد دي مساله بسرعه القلب في مرحله فرح الطريق هذا لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الدفن لكن عايشين في سمعتهم وهم بيعملوا في عده اتجاهات من ضمن الاتجاهات واعتبرها تشكيل وبالتالي الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الرواية البوليسية السيئة المثيرة اللي هي في معناها المعنى العام اللي يكون فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقف ولا يحلب لو انت تنزلين حتى حيغلب لو بطلت حتنزل هم يوصلوا الشعوب لهذا وهم عايشين في هذه بهذه الدعايه اللي هو اللي عايش على سمعتهم ايام حضر خليفه اللي صار الشرح اللي بيشوف مركز السجن خلاص ويطلع محللون على الكاميون التليفون اللي بيشوفها السلام دولة الخليفة في 52 التي ترسل اللهب وجيب الكورة ولهب نادي فيها وبتاع احنا نسال خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخليها وبتسوي ايه طبعا غلبان عارف عليها بتشكلها ما عندهاش حاجة بالله المسألة دي فمرعوب عندك من زمان الرد على ولاد الجيب والراجل فيك لازم يقهر وده لا ما بيتمسكش والطياره ليه والطياره ليه والدبابه ليه والخروف ليه خلاص بقى احنا فواحد عايش ملعوب لان عارف كده اول ما يبدا تدريب من حاجه زي دي فهي رحله كبيره رحله كبيره ومشكله عظيمه هو مساله الاستقامه نرجع الى ما كنا فيه مساله الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى والذي استمد تحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه اللي مثلا صحيح فلا دايما بعد الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي يجهز اول ما شغال يسد باب قدر الاستقامه ويطلع باب الارض ممكن يجهز ويزيد ويجهز لا ارجع الى طريق الاستقامه اللي تابع عليك بس ارجع نضمن انك انت ترجع لطريق الاستقامه وكمان ان يا تتابع لكبيره على طريق الاستقامه فتغرب تنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه الجديده فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى فتحصل يا اخوانا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام استقيموا ولا تفصلوا اي لا تستطيع ان تقضي اسباب الاستقامه كلها. اي يعني ادعو اعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فالاستقامه دي منصب الرسل والمطلقين جملة لشغل ما تطلعش بره. طيب في حاجة ثانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس فيه إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ هل نقرأ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة لعمل. قالوا: لا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته أو رحمته منه وفضله. فالسداد هو الاستقامة. فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة. سددوا وقاربوا. يبقى قاربوا ده المقام الثاني اللي أنت تتلبس به. قاربوا أي لا تبتعد عن طريق الاستقامة، تبقى قريب من طريق الاستقامة حتى إذا خرجت رجعت. إذا العبد الذي يريد أن يستقيم لابد أن يتلبس بمعنى العبودية، وهو أقدم ميثاق عرفناه، ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدت. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، يعني بشهدكم على أنفسكم، لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أظهرها الله عز وجل على بني آدم. هنا عندنا السداد، عندنا مقام السداد، وبعدين عندنا مقام إيه؟ مقام المقاربة. يعني كلما خرجت كلما إيه؟ صدع. لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا، فإن هذه الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. روى ابن سعد وعبد الله أحمد في كتاب السلوك عن أبي الدرداء سند الحسن، عدد أنه دخل المعارك بن قرة، قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو جاهل ومريض، قلنا: ما تستشفي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. به بقى ثمرت العبادة الطويلة أن يجدد حتى بالكلام، حتى بالكلام. كان ولي بن حسين بنت يقول له: يا أبت أذهب فألعب، لازم عشان تلعب. وكان الربيع يكره ان يجري كلام الباطل على لسان، فما كانش يقول لها: روح العب، لان كلمه تلعب دي فقط من الباطل يعني، وهو مش عايز الفقر. والبنت اللي تقول: يا ابتي اذهب العب، يقول لها: اذهبي وقولي خيرا. خلاص، لكن ما ينفعش كلمه ايه؟ العب دي. ينزه لسانه عنها. السلام، هذا السلام ثمرت استقامة طول العمر. ما تصورش ان انت تفضل تعمق طول حياتك وتتنطط كده وتعمل راسك ويني وتيجي في الاخر تقول كلمتين حلوين. لا، لا تستطيع ان تقول الكلام الحق، الكلام الصحيح المستقيم، الا اذا كنت عبدا عبدت نفسك لله عز وجل. يوقع كلامك على وزان الاستقامة. الاستقامة. تقول السيد الجنة ألا ندعو لك طبيبة؟ يقول إن الطبيبة قال تعالى زنوري نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله. وكان داود الطائي رجلا من اجتهاد العباد ومن أهل الاستقامة قالوا ان توبة داود الطائي كان سببها ان هو رجل جلالة فسمع ان هو مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم بالقبر داخل القبر مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاه كلا يرجى وانت قريب. خلاص ان هو ما فيكم من بعض ان لباب القبر فقط مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاه كلا يرجى وانت قريب. تجيد على تجيد بنا في كل يوم وليله وتسلى كما تبلى وانت حبيب. تسلى اي تنسى كل ما الايام تعدي التي صلى يكون هو مين اغلى واحد في الدنيا كلها عند الانسان لا بد ان ينسى. قال ابو احمد الله اتاه امثل مثيلا على بني ادم والا كانوا زمانهم ماتوا من اول بسيط وتسلى اي تنسى كما تبلى وانت حبيب. اول ما سمع الاثنين دول ولها بقى ان العمليه بيده الكلام ده كان داود الطائي يسلك طريق الاستقامه حتى انه دخل عليه يوما من الايام احد اخوانه وكان داود الطائي ايه بيته معلوش بالخشب فالمهم كان في نادي الخشب كده مكفوف في السماء. فقال له يا داود ان في هذا السقف لا خشب المكفوره. قال ابن اخي أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله. يعني أنا 20 سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعرف إن في عرق خشب مكسور في الدار. وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام. جاء أخذ طريق الاستقامة ولقى ان هو طرق وعمر كتير راح منه عايز يتفتح. واحنا كثير منا بدا يصل طريق الاستقامه بعد ما مضى 20 سنه من عمر و30 سنه و40 سنه بدا يعرف ان في استقامه بدا يستقيم. خباب بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك؟ قال 60 عاما. قال له انت منذ 60 عاما وانت سائر الى الله. فكيف رجل خوشي؟ قال سبحان إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. سيدنا الجوزي رحمه الله هنا يقول إن اللي هو لاحظ إن في ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع أن الله عز وجل كريم. بل الكريم بيسامح فبالعالم ان هم بيعذبوا هذا عذابا اليم. ايه بقى السبب في العذاب ده؟ قال تتذكر او قال تفكر. فرايت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم. ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفه من عباده اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وقال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يبقى لما يكون واحد لا يرقى الى مستوى الانعام عند الله عز وجل. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. في بعض العباد الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معناه ايه؟ حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا اي عرفوا العلم وعرفوا الهدى. خلاص المفروض ان هو كان يعمل فيه وكان يبلغه ايه لله. لم يفعل ذلك يبقى هذا الرجل كان الحمار. ليه؟ لان الحمار لا يستمع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل. ايحمل ذهبا ام يحمل الله؟ الحمار مش عارف حاجه او كل ده لما ينزل فيه اي عذاب فهذا العذاب اقل من جرمه. واكرامه لما اهمل ما خلق لاجله وهو عباده الله تبارك وتعالى. ثم ان هؤلاء لا يقفون مع ثمر الزواج الا اذا كان الصبر على وفق اغراضه. البنوك الربويه حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، الا قطع واحد وابدا وقال البنوك الربويه حلال حلال حلال وهي في رقبات جليل، ربنا مديله برج ده كل حاجه يقول له غير فلان انا المسؤول عنها يوم القيامه. واي واحد مهما بلغ ما كعلمه يخشى الله عز وجل. كان كل الساده المفتين قديما من الصحابه المتابعين وتابعين كان الواحد فيما ايه يتبغى يديك الفتوى وهو وجه القران. يوم ابن الحجاج رحمه الله كان له عاده كده للفتوى، واحد يجي يسال سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخذ اسمه وعنوانه وبعدين يكتبه. إذا طبعا لو هو غلطان في الفتوى يوجد يسافر يقول له أنا أخطأت الفتوى الفلانية وأخطأت هكذا وكذا. خير إن هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الأدلة ما تحررش لم يجتمع عقله كله في حال الفتوى أي خير كان. إذا كان نتيجة بني آدم كان برضه يحفظ لها. الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه كان يقول يعجبني كذا اكره كذا، يعجبني هذا الحلال والحرام. حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول الحلال والحرام؟ كان يقول يسمع قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا وكذا. أي واحد بقى عندي حط قسم الكلمة فين هتقول له ان شاء الله تقع عليه القران بكذب كده هو لازم يحط قسم كذا خلاص؟ ده واحد عنده حلال زلال حلال خلاص انك رفض هو احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ راجل عالي كبير واكبر علما يقول لك حلال خلاص انا احبك يا ابني وليش دعوه؟ انت فاكر ده هيسلم؟ لا انت عارف ماذا يسلم العالم اذا اتبع فتوى خاطئه؟ إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنه. لو رايح خالي القلب ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد كده مش رايح يدور على حد يقول له حلال، لأنك من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال أو غير حلال بارك الله فيه واكثر الله من امثاله. خلاص هو ذلك ما كنا له، يبقى ده يؤخر عند طالب ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصبح حياه والحياه سواء كان كده خلاص كده. انما اثبتها لا يعني ذات من الاسباب تكبر على اذا كنت خالد الذهن من ايه؟ من المسألة. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات السماويه في البنوك الربويه دي معاملات حلال زي السمك اللي بيطلع على الشارع للتجاره الفضل. هو السمك اللي بيطلع على الشارع للتجاره زي ايه اللي اقرا عن السمك في البنوك الربويه؟ شوف بقى حد ايه ده راجل فرد مزاج مجمعه؟ ها؟ فات الكلام خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عندهم يا مرض يا مرتاب. وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم العلم. هو عارف سلفا إن مذهبكم من أرض ما القضية اشتغل وأطلب حاله الأدلة كلها معاه وعارف ان اي بني ادم هيحكم هيحكم يوم يجي يقول بص يا شيخ اللي هتقول على رأسه وهو ايه؟ طبيخ دوره على رأسه وفي كلمه من عيالك هتبعه وعهد الله. 4 بين يمين. فمش عارف ايه المبار بين يمين. بقالي 13 سنة مش عارف افكر المبار بين يمين. حد عارف؟ وعقد الله المبار بين يمين. ها؟ وهو عارف اللي هيحكم. وراي يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدة في ايدة دي. وإياك وساهم الحق. وعرفنا كله يأتي إليه ملايين. قال الله عز وجل ولا أولئك للمؤمنين. هذا رجل ليس للمؤمن. لأن الإيمان إنك أنت تنفذ الأمر لو كان حتى لو كان على خلاف مراده. فإن ثلاثة تستقل بمعرفة الخير والشر بل لا تعرف ما تحت شروط العمل. أين الخير من الشر؟ إذا أنت بحط بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. فإن الجزء رحمه الله يقول بل يدعون يعني على عالمهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم. وما أقول البلاد والزرع مش حاجة عندهم يعني لا أثيمة ولا ينظر أن كتبهم الحلال أم من حرام. وإذا استغلت عليهم الصلاة تعلم وإذا استعرض عليهم الصلاة تركوا. لرجل مات في حياته بهواه يبقى لم تسجل عليه اي مصيبه من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقه. يقول واذا وقعت عقوبه لتمحص الذنب صاح مستغيثون باي ذنب جلت يديه. زي ما تشوف ايه الكلام على اجزاء العوام كل ما تزيد عن طريق لرد فعلا العبد يظهر جريان جلت عصرات المستهين. هو لازم يضيعه المستهين ده هو لازم يضيعه. فاحنا بنقول ايه على الصراط المستقيم. ها ان انا المستهين ده مع انه ايه تتزلزل. شوف نزول دي كل عباره وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض. ارض تتزلزل لبعض ما يفعل. هو ناس عمل ايه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمال يكتب ليل نهار يحاسب الله ورسوله ويتمنى ان تشيع الفاحشه المجرمين امامه زي الوليه من السعيد. دي بس اخترع قصص عن المنتخبات. اخترع قصص عن المنتخبات. طبعا تاريخها طويل جدا. اول واحده لعبت باسكت بشرط الجامع ولا فخر. ها؟ وكتب الفلوس ما اتفرجوا عليها برضه ولا فخر. وهي اللي تقول كده عن نفسها. أحد ثلاث مثال هما حضروا المرأة وأمثلوا على مدار 70 سنة. المرأة عندنا ومش عندنا بس إنما تجاوزت أدبوه حدود البلاد. دي بقى كانت في مجلة في مجلة من المجلات تختار قصص على المنتخبات. وقصة أن واحد يمسك نقاب ويخلع الذهب ويقطع شديد عشان الذهب مش راضي يقطع الكلام ده كل اللي جاب بلاش هما عاملينه. حتى لما طبعا المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الدراجة اللي كان شرح دي ان في واحد لانها مع واحدة على طول وجودها كل ما يدخل من اللي هو كل ممكن وهو اخ منهم يا عشقها بقى هي قصة بتقول كده وفي حدودة مرسومة كده ان ده عشقها طبعا الراجل مش معقول هيقول ايه الشديد اللي يروح في الناس خلاص لحد ما في يوم من الايام اكتشف ايه في المسألة اللي داخل واحد يجي ومعاه ركن عيال وبتاع الكلام ده المهم اكتشف الحديثة دي واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقد هذا الانتقاد وشغال في الموضوع ده. فاخر يوم قاموا جايين كده صورة وقالوا ايه الزيف الذي لبس النقاب مش عارف ايه. عارف الصورة دي؟ انا شفتها سنة 82 هم عندهم صراحة الترشيح خلاص ومش هيشتروا ان واحد من المحررين يلبس نقاب ويوصله فوق خلاص ويطلعنا في البتاع زي ايام حرب الخليج كل البقعة الزيتية في الخليج وصل طلع الخليج مش عارف ايه في الخليج والخليج كله بقى للنور ويجيب لك بقى غلطة كده عمالة تعمل كده. الغلطة دي اصلا كانت في بحيرة في السويس وعجيبة جدا واختار جدا هو الناس عم بحيرة بطة يقول شو بطة صغرى او اني اغرى اني اغرى وحتى الحيوانات والكلام ده هو السمك نفسه بس المية والسمع كنت بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والانساد اللي حصل الكلام ودي صورة اللي صورة اللي بدنا نبقى فيه ومش حاجة ضرع حاجة واحدة بصر حاجة فالنهارده دي بقى ممن يحبون التشييع الفاحشة في الذين امنوا يسمعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالسعاره ومتهمين في خطايا الاداب. شوف رغم هو بس يجد كده من قلب التشييع الفاحشة في الذين امنوا، هدول ناس مجرمين. اذا انا اللي عايز اصيبك لا يقول ان انا ودي وكان علي ذنب ولا ما عملته زي ما لا يبحث الكرام الخيار الاخيار زي مثلا هو ابن الزوي. ارض الزوي ده رضي الله عن عمر ابن الزوي العواق وامه اسماء بنت ابي بكر. واخذلك ده لما اصيب يعني اصيب بالاكل في رجله والاطباء اجمعوا ان لازم رجله تتقطع، فواحد من الاطباء قال له اشرب خمرا وبعدين زق عليك حتوه وتجيب عن الوعي زق عليك. قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله. في هذه الاونه اللي هو رجله دفع فيها نفله ابن من اولاده مات. ابن من اولاده مات كان عنده اربع اولاد. فالمهم لما قطع رجله بعد وفاة والده وقال طبعا ايه ان انا تدخل بالصلاة واذا دخلت الصلاة فاقطعوها، ولولا صحة اسمال هذا الخبر ما صدقه لانه خبر عجيب خبر عجيب. لما دخل الصلاة هو ابن الزبير ده يعني القلب كله اجتمع. كنت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل من قوة الجوارح. الجارحة تجي المشلول إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة تجي المشلول الضبط. إنما تتقي الجارحة بقوتها من القلب. يعني غير لها تعود العضلات مثلا ويصفر عن الناس كلها لو جيت تقول له ابنك الوحيد مات يوم واقع من فوق. تطلع تقول له ايه؟ فين عضلاته؟ لو هو ملعوب خايف ما يعرفش لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى الجرح الكل. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه اقعد له رجله ونشروها بالمنشار ولا حتى به. فلما طلعت رجله قال اللهم قد كان لي أربعة أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت فلكم عافيت ولئن أخذت فلكم أبقيت. كل واحد من ثلاثة وهو ابتلاء مثلا في الدين كذا قد عافاه رغم اختراقه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد الله عن كرامه العبوديه وعن بها من كل ما تصيبه مصيبه يلتهم ربه عز وجل ويقول انا ماذا فعلت كان الله عز وجل ظلمه. يقول ابن سيوطي رحمه الله وقد يهان الشيء في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري ان ذلك او ان هذا هذه العقوبه لانه فرط في حق الله عز وجل في سبب. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية عمر الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا فلم يطر في كل شيء. شكا أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. خلاص امر الخطاب الامير المؤمنين على طول اول ما وصل الشكوى ليه يحقق فيه يشوف الناس اللي قاعد بتسال الاكل. وبعدين ده اول ما رمى رساله في سبيل الله وده كان في يوم من الايام ربع الاسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن فراغ. لا انا وانا عباس لا ما انتش كده انما ارسل فريقا يحقق في المساله دي. الفريق طاف الكوفه كلها مسجدا مسجودا. ايه اخبار سعد نعم الرجل؟ ايه اخبار سعد فاوز الله فيه؟ ايه اخبار سعد اكثر الله من امثال فضل مشير في كل مدينه الكوفه ولا يسمعون الا السكنات؟ لحد فضل يمثل لمن لا يسيبكم السكن ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه. إذا تعالوا بقى نشوف أهل الكوفة اتهموا سعدة ولا من رؤوه؟ من رؤوه كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل. حتى المسجد اللي دخلوه التعبري سعدة كلهم برضه المسجد أسمع عليه معانا مين؟ معانا واحد. الرواية أولها بيقول إيه؟ شكا أهل الكوفة سعدة. طب هم أهل الكوفة شكوا سعدة؟ قال لا عبد واحد بالعزة العربية الحر يعني وبكلام على طول مستمر والناس عندها عمومات صادق عمومات حتى وان كان حدث خاصة. ماذا راح الفلاح يا حلالي يدخل القاهرة تتسرق محفظته ارجع بلد ها ايه اخوات كلهم حرامين. طب هم كلهم حرامين هو اللي عملها فيها مش واحد أعودت كلهم حرامية زي ما هو ليه شكا أهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم تغرنا لهذه العمومات برضو علشان دعاء الله يتحرضوا من نقل العوام يتحرضوا من نقل العوام كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون الخصاص جمع سر الموالد اللي يجيبوا حجاج طرفية من الموالد والسلام قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه زراعة بس عيد قبل كده على ما يعمل بقى الحبكه الدراميه والسيناريو ومش عارف مين والكلام ده تطلع حدوته برغم ان هو مصطفين. فانا عشان كده احنا بنرش نسيبه الاخبار عشان بيجيبوا على المنبر واديك قصه. النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله الزبير بن سلول وكان معروف ان رأس النشاط وكل واحد من الموقف سيء فقيل يا رسول الله انا نذكره قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ما انت يقتله صاحبه وهو واحد بس اللي يقتله ها لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في جزء العرب هيبقى جمعهم كلهم كل واحد يدور واحد هو قتل واحد اول شخص يقتل يقول لك الخمسه والثاني يقول لك 10 والثاني يقول لك 20 و30 لحد ما اخر واحد يقول لك جمعهم كلهم. فالإنسان هيروح من البلاد قومه عشان يروح يقتل يقول لك الحمد لله انا ما رحتش. كان زمان دلوقتي في عناد الهلكه. خلاص؟ فشوف شاف اهل الكوفه اللي سعد في حين ان الواقع ان الذي اشتكى سعد هو راجل واحد. فالمهم ان سعد بن وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده انما اشترطت الدعاء. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة خلاص ده الشر اللي هو ايه جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائه كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرقه للفتن. وراوا الخبر ده جابر بن سمره صحابي وراوا الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي فلقد عانيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك ان هذا الرجل اذا عمره قال ولا لا قال عمر حتى ادركه اصابه يقول ايه فلقد عانيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر. رموز عيني ولع. الجنين اللي لعب ده الحاجب ده صار. تخيل واحد بقى حلق وطلع على الباب الضم. ها شكله اتمسخ. شكله اتمسخ. وطبعا انت عارف كل واحد يكبر نداوته تذهب. ها يبقى زي الحطب. جلد كده افتح في بعضه وبتاع ورموشه كمان واحد فعبد الملك بن عمير قال لقد رايته سقط حاجباه من الكبر. في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان اكبر اطول وقت عمرا في الدنيا ماتت من محافظة الاهلية، ماتت سنها 137 سنة، وكان عايشة ايام خلود سعيد. وما راحتش للدكتور غير مرة واحدة. عمرها بس 132 سنة. ها؟ دي المرة الوحيدة اللي رحت الدكتور فيها حتى انت معاك ايه شوية. ها؟ دي بقى بدأت 137 سنة. احنا بقى ايه؟ أقل عمرها. أنا وصلت الست يعني زي الراجل. عمره طويل. كنت عارف إن أخذت طول العمر. أنا أخذت طول العمر. أن يعالج المرء مرارة فقدان الأحبة. اللي كلهم هيموتوا أبدا. ها؟ تخاطر أهل عمر. فكل الحبايب ماتوا في حياتك. فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من الأنف ويحطها معاه. فيتجرع بقى المرارات كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه ومات شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداري في صحيح السنة. لما بلغ وفاة الدارين البخاري ودارين الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تبدع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أبدع. عشت تبدع بالأحبة كلهم فداع أمر خاص. وبعدين لم يذكر هو طول العمر بيبقى كويس لما الوحش يموت مكسور. لا ده لم يذكر. قال عبد الله بن عمير فلقد غزوه سقط حاجباه من الكبر يتعرض الجواري للطرق يغمزه. شو بقى 640 سنه؟ ها؟ كنت عليه 29 ما تبصيتش على اليمين. ها؟ مش عارف شعر الست ده. ها؟ هو طبعا كل ما بنغلط كده شعر الست ده والعينين الحلوه دي مش عارف اليمين. شوف الناس تقول عليه شوف كويس كده. ده حتى النهارده بلاش لو 60 سنه يجوز 17 سنه يقول لك شوف الوجه شوف وجهه فين يبقى في 17 سنه قال عيال عياله وقال ينكروا عليه. لما انا قلت له 140 سنه قال لا يا جميل يا حلو يا مصر الكلام ده طبعا منتهى نهايه يعني بعد النفس مات غير مكتوب. مات غير مكتوب. عرض الجواز يغني الجواز. كنت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نبلغ الكبير الصغير ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه فيوم يتصرف تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده خمس سنين حاجه خطوبه طبعا يجري ورا الولد عشان يمسكه من الاطفال اول مع ان هو اللي محلوب الناس كلها شايفه الولد وهو بيديله صوبة سلام او خلاص طبعا يجري وراه ويروح يعمل عقد مع العيل مع ان الولد ولد غلطان انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يبقى راجل كبير شايف كده وعمال يغمز لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن لما تديله لها عذر ولا حاجه يقول لك بنت حتى على شرف عشان تعمل ده راجل فيه 40 سنه ما باقي تكرم الا الحمى وعن يخرج الجوال الى الاذى غير مكتوب. خلاص فاذا قيل له كيف اصبحت يقول شيخ كبير مقتول ادركته لعبه فهد. تشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب ما تشوف رموشه واقعه ومات على ركاز ترحمه القلوب ولم يذكر لما مات حتى مات بالنسبه لاخر عمره. كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهاده الزور التي شهدها على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في شبابه. الى اي انسان يعني وقع في مصيبه لم يذكر في اخر حياته فان الله عز وجل يكتب العبد هذا على مقتضى كرمه. فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وقلناه جازا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القلوب عليه إنه بكل جميل كثير. وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.